الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب العاشر، ذكر وجوب النية للإسلام والإيمان بالله وحده لا شريك له. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام ابن مندي رحمه الله تعالى: ذكر وجوب النية للإسلام والإيمان بالله وحده ولا شريك له. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حاء، وأنبأنا أحمد بن حسن بن عتبة الرازي، قال: حدثنا أحمد بن داود المكي، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، وإنما لمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف وعلي بن الحسن، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله قعنبي عن مالك نحوه. مراد الإمام ابن مندى أنه لا بد من صحة الإسلام والإيمان وجود النية في القلب، وهو نية الدخول في الإسلام. فلو تلفظ الإنسان 1000 مرة بأركان الإيمان والإسلام وشهادة التوحيد بدون نية الدخول في الإسلام فإن ذلك لا ينفعه، كتلفظ المستشرقين مثلا بكلمة لا إله إلا الله وهم يكتبون الكتب. فلا بد إذن من وجوب النية للإسلام والإيمان، ليس مجرد التكرار الذي قد يتصور وجوده من البغبغاء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن أعلى الإيمان التي دعا إليها وأولها شهادة لا إله إلا الله. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده، قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، قال: أنبأنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبين كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: إيمان بالله شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الأزهر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال حاء، وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو الربيع وخلف بن هشام، قال: أنبأنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفارا مضر. بيننا وبينك، نعم، دائما مبنية على الظرفية، بيننا وبينك كفار مضر. وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده زاد أبو الربيع، وأن محمدا رسول الله، وقال جميعا: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. هذا حديث مجمع صحته من حديث حماد، انتهى. رواه محمد بن الفضل عارم ومسدد بن سرهد وقتيبة وأحمد بن عبدة، رواه عن أبي جمرة أبو التياح يزيد بن حميد وشعبة وقرة بن خالد وعباد بن عباد، وكل هذه الأسانيد مقبولة، أخرجها محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج والجماعة. قال أخبرنا محمد بن الأزهر الأشعري قال أنبأنا الحارث بن الأشعري. عندك؟ عندنا الجوزجاني. يجوز الأشعري نسبة للقبيلة والجوزجاني نسبة للمنطقة، ما في بأس، ما في تعارض. نعم. قال أنبأنا الحارث، هو واحد يعني شخص واحد. قال أنبأنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا العباس بن الفضل حاء، وأنبأنا الحسن بن الخضر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر، ولسنا نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال أربع وأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، ولا تشربوا في المقير ولا النقير ولا المزفت. رواه أبو معمر وعمران بن ميسرة وأخرجه البخاري عنه. وقال عباس: اشهدوا واقيموا وصوموا. قال يعني هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن أعلى مقامات الإيمان تحقيق شهادة التوحيد، هذا مراد الإمام. إذا أراد الإنسان يبلغ مقامات العالية لا يمكنه بلوغ ذلك إلا بتحقيق شهادة التوحيد، وهو أول أعمال الإيمان. فأول أعمال الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله، وأعلى مقامات الإيمان تحقيق شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. من عرف الله عرف كيف يتكلم معه، كيف يخاطبه بالتعظيم والتوقير، عرف كيف يؤدي حقه وحق العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله. يعني مراد الإمام أن أركان الإسلام من الإيمان، فلا يمكن أن يصح إيمان بدون الإقرار بشهادة بأركان الإسلام، كما في وفد عبد القيس، ففسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله بأنه هو الإيمان، وهو كذلك. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة حاء، وأنبانا محمد بن إبراهيم بن مروان ويحيى بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد الحمصي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو قال من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم إلا في الأشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. طبعا كان بين ربيعة ومضر من الحروب في الجاهلية قبل الإسلام ما الله به عليم، ولا شك أن مضر وربيعة كلاهما أخوان، وهذا هو الصواب، وأن كلاهما يرجعان إلى ذرية إسماعيل عليه السلام. نعم. أحسن الله. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن يعطوا الخمس من المغنم. وسألوه عن أشربة فنهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والمزفت، وربما قال النقير أو المقيق، وقال: احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. لفظ علي بن الجعد. قال: هذا حديث مجمع على صحته، رواه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر بن غندر وابو داود وغيرهم عن شعبة. ليش ما تقول انتهى؟ ما عندك انتهى؟ ما عندي انتهى. طيب ليش ما تقول؟ هذه الاختصارات بدأت في القرن الرابع الهجري، ألف ها يعني انتهى، هذا مرادهم. نعم حصلت. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد حاء، وأنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع وعبد الله بن عون الخراز وسريج بن يونس ومنصور بن أبي مزاحم حاء، وأنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن سورة قال حدثنا قتيبة قالوا أنبأنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: أنهاكم عن أربع وأمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزفت، ألفاظهم متقاربة. رواه يحيى بن يحيى قتيبة انتهى. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري نحو معناه انتهى. ورواه ابن جريج عن أبي قزعة سويد بن عن أبي قزعة بثلاث فتحات. نعم. عن أبي قزعة سويد بن حجير عن أبي نضرة عن أبي سعيد ذكرناها في غير هذا الموضع في الأشربة، أخرجها مسلم بن حجاج وهي صحيحة على رسم الجماعة، وتركها البخاري لأن نضرة لم يخرج عنه لمذهبه ومحله الصدق انتهى. طبعا حديث وفد عبد القيس ظاهر في أنه قال: ما الإيمان، أو قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أن أركان الإسلام من الإيمان، سواء الإقرار بها أو عملها أو القول بها، هذا كله من الإيمان. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله عليه السلام إلى عباده ليدعوهم إليه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب لبيان أن أعظم غاية وأعظم شيء من أجله أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا ثبت هذا تقرر أن أعظم ما يدعو إليه المؤمن هو هذا، وأن أعظم ما يهتم به المؤمن هو تحقيق الشهادتين. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدري. هذا معناته أنه قارن مسلما في شيخه، مع أن بينه وبين مسلم أكثر من 50 سنة وفاة، يعني مسلم توفي سنة 264 وابن مندة ولد سنة 310، لكن أدرك أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري، تخيل الآن. أبو الطاهر عمر. نعم عمر، إيه أبو الطاهر عمر. نعم أصلاً. قال: أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا يونس بن عبد الله على الصدفي قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طبعا قد يقول قائل: ابن مندة يروي عن أناس توفوا بعد 20 و300، يعني كان وقتها عمره قد جاوز 10 سنوات، لأن الإمام ابن مندة جلس عند المحدثين وهو صغير السن، وهذا من فوائد التربية في الصغر، حاله مثل حال محمد بن إسماعيل البخاري، أخذ أحاديث علماء بلدته وهو دون 10، ورحل إلى خارج بيكند إلى سمرقند وترمذ وبخارى وهو بعد العاشرة، ثم خرج من بلاد بخارى وهو في 17 من عمره، وما رجع إلا بعد ما صار عمره 30 سنة. نعم. أن أبو هريرة رضي الله عنه أخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل، انتهى. هذا حديث غريب، حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه جماعة عنه غير يونس فيهم مقال، انتهى. وأخرجه مسلم من هذا الوجه، مشهور عن ابن وهب، انتهى. ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه شعيب عن شعيب بن أبي جمرة بن أبي حمزة وابن مسافر وعبد الله بن سالم عن الزبيدي وسليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة ومرزوق بن أبي الهذيل وابن عيينة. يعني المقصود الغريب، يعني الغرابة هنا من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بدون ذكر والديه، هذا هو المقصود بالغرابة، وهو في مسلم هكذا فلا غرابة إذن. نعم. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك القرشي بدمشق قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس السجزي قال: حاء. وأنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما الراوي عن ابن الشهاب عقيل، الراوي عن ابن الشهاب عقيل، والباقين كلهم عقيل، عقيل بن أبي خالد عن ابن الشهاب. نعم. عن عقيل عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، انتهى. هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري، وعنه مشهور، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن وليد الزبيدي وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن المسافر ومحمد بن ابن نعم ابن أبي حضر وسليمان بن كثير ومحمد بن إسحاق، وكل هؤلاء مقبولة على رسمهم، على رسمهم يعني على قانونهم ونظامهم في الضبط والرواية والشروط. إذن معنى قول أبي بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، دل على أن الإيمان لا يصح إلا بقبول أركان الإسلام الخمس، هذا معنى من فرق. اللي يقول لا الزكاة ما هو فرض، الصلاة فرض، هذا ما آمن، لا بد من الإيمان بأركان الإسلام الخمس. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو حاتم الرازي حاء. وأنبانا علي بن محمد بن نصر ومحمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي نعم. المسندي قال حدثنا أبو روح. عبد الله بن محمد المسندي يعتبر من أقران الإمام البخاري ومن شيوخه. نعم. أحسن. قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة قال حرمي بن عمر حرمي بفتحتين في الأول وكسر الميم حرمي بن عمارة حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. طبعا هذا الحديث منطوقه في القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية اللي بعدها فإن تابوا وقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. أصلي. قال أنبأنا محمد بن الحسن وعمر بن عبد الله البصري أبو عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ونقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحقها وإحسابهم على الله عز وجل. انتهى. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم الحجاج وهو ثابت على رسم الجماعة مشهور عن الأعمش رواه حفص بن غياث وأبو معاوية ففرق بين أبي سفيان وأبي صالح. انتهى. ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه مشهور ورواه خالد وأبو عوانة وغيرهما. انتهى. ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعنه مالك وروح بن القاسم والدراوردي وغيرهم. انتهى. ورواه الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه مالك وغيره. انتهى. ورواه فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث المشهور من مسند أبي هريرة من طرق كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل العصمة في الدماء والأموال إلا بقول لا إله إلا الله وإظهاره، فإذا أظهر القول بلا إله إلا الله لزم القائل الإقرار بمقتضيات هذه الشهادة، ومنها الإيمان بأركان الإيمان، ومنها الإيمان بأركان الإسلام، ومنها الإقرار بالمحرمات وأنها محرمة ولا يستحل شيئا منها ونحو ذلك. نعم. أحسن. قال أنبأنا محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرزاق. والله هذا إسناد عالي جدا، تخيل بين الإمام ابن مندة الحافظ المحدث هذا الكبير وبين عبد الرزاق شخصين فقط، بينما البخاري أيضا بينه وبين عبد الرزاق شخصين، هذا معناته إسناده عالي جدا. نعم. صحيح. قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال. إذن أعلى الأسانيد عند الإمام ابن مندة سداسي، هذا عالي جدا، تخيل الرجل ولد سنة 1300 وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 300 سنة، إذن في كل 100 سنة شخصين، يعني 6 أسانيد 6 أشخاص، معناها إسناد عالي جدا. وإلا فالأصل الغالب في التحديث أن في كل قرن في 3 أشخاص، هذا هو الغالب، لذلك الآن نحن في سنة كام؟ 1446، 14 قرن. فعالي الأسانيد أن في كل قرن شخصين، فيكون المجموع كام؟ 26 رجل إلى 27 رجل أعالي الأسانيد الموجودة المتداولة اليوم، والأسانيد النازلة ما بين 37 إلى 40 رجل إلى الآن. نعم. أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. انتهى. هذا حديث مجمع صحته من هذا الوجه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال أنبأنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ونقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإحسابهم على الله عز وجل. انتهى. ما معنى الرزاز؟ هذه فائدة لطيفة. الرزاز معناه بائع الرز، والبزاز بائع البز ثياب، والبزار بائع البزر، ها صار عندنا، والقزاز الذي يبيع المصنوعات الزجاجية يقال له القزاز، والخزاز الذي يبيع الخز الثياب، والخزار الذي يبيع الأحجار الكريمة. هذه فوائد لكم مجانا. يلا ما في مجانا. بائع الرز ولا الأرز؟ الرزاز بائع الرز. أرز ولا رز؟ رز وأرز يجوز، يجوز في اللغة أن تقول الرز والأرز، لكن الأفصح بإثبات الهمز، الأرز الأرز أو الأرز أو الـ أو الـ الأرز أو فيه ضبطان، أرز وأرز، لا ما في إلا ضبط واحد، أرز ورز، أرز ورز. نعم صلاة. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيمي البغدادي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. انتهى. هذا حديث مشهور عن ابن جريج. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق أبو عبد الله قال حدثنا أحمد بن عاص بن عصام قال حدثنا أبو عاصم حاء، وأنبأني علي بن حسن بن علي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم تلا: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. هذا حديث صحيح من حديث الثوري، أخرجه مسلم من هذا الوجه، وهو مشهور عن الثوري، رواه وكيع وعبد الرحمن وغيرهما، وهو مشهور عن أبي الزبير، رواه عبد الملك بن جريج. انتهى. هذا الحديث مثل الحديث السابقة دال على أنه لا بد من يقول لا إله إلا الله أن يلتزم بلوازم هذه الشهادة، ومن لوازم هذه الشهادة الإقرار بأركان التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان. هنا عندنا في النسخة يقول: ما أنت عليهم بمسيطر بالصاد، مكتوب عندنا بمسيطر بالسين، وهي قراءة صحيحة، القراءة بالسين قراءة صحيحة. نعم. أحسن الله. قال رحمه تعالى: ذكر بيان حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله. قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. انتهى. أورد رحمه الله هذا الباب لبيان ما هو حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة التوحيد الإقرار بكل ما جاء في الدين، ومن ذلك استقبال القبلة، ومن ذلك إقامة الصلاة، ومن ذلك أكل ذبائح المسلمين. فهذه ثلاثة أمور من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قال قائل: ما وجه ذكر هذه الأمور على وجه الخصوص؟ فالجواب أن هذه علامة فارقة، هذه علامة إيش؟ فارقة، بها تفرق بين الفرق الكفرية التي خرجت من الإسلام وبين الفرق البدعية التي بقيت في الإسلام. فالفرق الكفرية هي التي اتخذت قبلة غير قبلتنا كالبهائية والبابية، وإن قرأوا القرآن فهم كفار، وهذا بإجماع المسلمين. واضح هذا ولا لا؟ ومثل هذا العلوية، فإنهم لا يصلون صلاتنا، وإن كانوا يستقبلون قبلتنا. ومثل هذا أيضا القاديانية فإنهم خارجون عن الإسلام. الذين يزعمون أن غلام أحمد القادياني رسول الله، وهو من إنشاء الإنجليز في القرن 19 في القارة الهندية، ولذلك تجد القاديانية والأحمدية في لندن معززين مكرمين، لهم أكبر المساجد وأكبر المعابد. فالقاديانية بإجماع مسلمين ليسوا من المسلمين. طيب لماذا؟ لأنهم لا يستقبلون قبلتنا، لهم يستقبلون قبلتنا. ما يصلون الصلوات الخمس، لا يصلون صلوات الخمس. إذن ما هي المشكلة عندهم؟ المشكلة أنهم يقولون بأن غلام أحمد القادياني رسول من الله، نبي من الله. فإذا من ناقض التوحيد يخرج، من ناقض التوحيد يخرج من الفرق الإسلامية. وهذه قضية مهمة. طيب قد يقول قائل الفرق البدعية كلها عندها نواقض وعندها كفريات وعندها بدعيات شركية وكفرية، المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الروافض، الجهمية، كلهم عندهم كفريات وشركات، فلماذا إذن بقوا في دائرة 72 فرقة ولم يخرجوا كخروج البهائية والبابية والعلوية والإسماعيلية والقاديانية والذكرية؟ لماذا لم يخرجوا؟ فالجواب أنهم لا زالوا يقرون بالتنزيل ويستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ويرون الذبح حل ذبائحنا. فمتى يخرجون؟ إذا لم يقروا بالتنزيل القرآن والسنة. متى يخرجون؟ إذا لم يقروا بالقبلة. متى يخرجون؟ إذا لم يقروا بصلاتنا. ولذلك الآن يجب أن تنتبه أن الفرق البدعية كلها عندهم كفريات، عندهم شركيات، ولذلك هي من الفرق البدعية، لكن ما خرجت من دائرة الإسلام، هي في دائرة الإسلام. خرجت من دائرة السنة بالبدعة الكفرية أو بالبدعة الشركية أو بالبدعة الفسقية، ويقال عندها كفر وعندها شرك، لكن الخروج عليها بأنها خرجت من دائرة الإسلام هذه لابد فيها من أمر إضافي غير البدعة الكفرية الموجودة عندها، وهي أنهم لا يقرون بالتنزيل. يقول القرآن والسنة مو كافي، لازم نأخذ بالوحي المنزل على غلام أحمد القادياني. يقول القرآن والسنة غير كافية مثلا، أو لا نقبل السنة أصلا. ومن هنا كان منكر السنة جملة وتفصيلا كفار زنادقة. ولذلك لو قيل بأن الذين يزعمون أنهم قرآنيون أنهم كفار ليس ببعيد هذا القول. فلا بد أن نفرق بين من هو في دائرة السنة ومن هو في دائرة البدعة، ومن هو قد خرج من دائرة السنة والبدعة إلى دائرة الكفر من الفرق. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر النيسابوري قال: حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن وليد بن مسلم أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم لا إله إلا الله دخل الجنة. انتهى. هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا النسائي، مشهور عن خالد الحذاء، رواه ابن علية وبشر بن المفضل، وقال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. انتهى. قال: أنبأنا علي بن حسين وعلي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا مسدد قال: وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول، سمعت عثمان يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. انتهى. نعم. إذن لا بد من قول لا إله إلا الله، لا بد معه من شرط العلم، وأدنى العلم بذلك، وأدنى العلم بذلك، يعني العلم له درجات، ما هو لازم يكون علمه مثل علم أبو بكر الصديق. إذا ما المقصود هنا بعلمه بأن لا إله إلا الله. أدنى درجات العلم بأنه لا معبود حق إلا الله هو أن لا يكون معه تردد وشك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما دام يوجد عنده هذا العلم من درجات العلم، وهو الذي ليس الذي فوق الظن والشك والوهم، كافي. طيب إذا عنده علم أكثر فأكثر، حقق معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله يعلم معناه، تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة لا ملك ولا قبر ولا ولي ولا خلي ولا ملك ولا ملك، فهم معنى لا إله إلا الله. هذا المعنى هو المراد بالعلم. أما درجات العلم فهي متفاوتة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، الله أكبر. هذه رواية مسلم، يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على هذه الكلمة. نعم. حسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، انتهى. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي مثله سواء. قال: أنبأنا الحسن بن عامر منه، انتهى. ورواه مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه نحوه، انتهى. يعني قال هذه فائدة لطيفة أخرى، يعني سبحان الله، الإمام بن مندى صار بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 أشخاص، هذا جدا إسناد عالي. أحمد بن محمد بن زياد، محمد بن عبد الملك بن مروان، يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه سمع رسول الله. كم صاروا؟ 5 أشخاص. هذا إسناد أعلى من الأول، سبحان الله. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه. إذن لابد من الكفر بما يعبد من الأنداد، فإن مجرد قول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله ثم تقول يمكن عبادة النصارى للمسيح صح، يمكن عبادة البوذا لبوذيين صح، هذا لا ينفع معه. لابد من اليقين والكفر بما يعبد من دون الله، وأنها كلها أنداد لا تنفع ولا تضر. نعم. حسن. قال: أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن زرارة حاء وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سهل وأنبأنا داود بن رشيد جميعا عن مروان بهذا، انتهى. وهذا حديث ثابت أخرجه مسلم والجماعة إلا البخاري لم يخرجه لأبي مالك الأشجعي، محله الصدق، انتهى. كلمة الجماعة كلمة قديمة إذن، ها؟ المقصود بعض الناس يظن كلمة الجماعة من مصطلحات الحافظ ابن حجر، لا، كلمة الجماعة كلمة قديمة، يعني يقصدون بالجماعة هنا علماء الحديث أصحاب الكتب 9 ونحوهم، إمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام الدارمي، هؤلاء إذا قيل الجماعة فالمقصود بهم هؤلاء في مصطلح المتقدمين من السلف. لا لا, لا هم أموي لكن ليس هو ابن الخليفة. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لم يحجب عن الجنة. نعم. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان والحسن بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن وكير الكوفي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد شك الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما لم يحجب عن الجنة، انتهى. رواه معاوية عن الأعمش أتم من هذا الشك، انتهى. قال عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال لهم خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكري وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة انتهى. هذا حديث صحيح من أخرجه مسلم بن حجاج وترك البخاري من هذا الوجه انتهى. رواه عبيد الله الأشجعي وغيره عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يشك انتهى. وراه فليح بن سليمان عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه سواء. قال أنبأنا أبو عمرو قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح انتهى. يعني هذا الباب يدل على أنه لا بد من لقاء الله بهذه الشهادة، فإن الإنسان لو قال هذه الشهادة ثم ارتد أو قال بهذه الشهادة ثم أشرك فإن ذلك ليس بنافع. من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله، لذلك جاء في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يعني فيه أن هذه الكلمة تنفع صاحبها إذا مات عليها، إذا استمر على التوحيد. مثل لو قال لك قائل متى تنتفع بالوضوء؟ إذا لم تنقضها. طيب إذا نقضتها ما استفدت من الوضوء؟ فشهادة التوحيد لا تنفع إلا مع البقاء عليها، أما مع نقضها يقول لا إله إلا الله بعدين يقول يا بدوي المدد ما استفاد شيء. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله وحاج لك بها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده أبو محمد قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبي وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب بن أبي جم حمزة عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيضها عليه ويعيدا له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء انتهى. لفظ الحديث لشعيب وهذا حديث مجمع صحته رواه جماعة عن الزهري منهم صالح بن كيسان ويونس بن يزيد. يعني من يعني لابد أن ننتبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه قل لا إله إلا الله. بعض الناس يظن مجرد القول ينفع، لا، عمه عربي فصيح يفهم معنى لا إله إلا الله، فلما قال قل يعني أقر، إذن معناه الإقرار بلا إله إلا الله. فلما أبى ذلك يقول الإمام ابن منده هذا حديث مجمع على صحته، أبى أن يقول لا إله إلا الله، حديث مجمع على صحته. لا يقولون فيه حديث رواه العباس قال رأيته يحرك شفتيه بلا إله إلا الله. طيب هذا الحديث مجمع على صحته وذاك حديث ضعيف جدا لا يثبت، ثم كيف تفعلون بحديث علي؟ قال لما مات أبو طالب جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن عمك الضال قد مات، وهذا رواه أبو داود وغيره. نعم نكمل بعد الأذان. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد حاء وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني نساء قريش تقول إنه حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، رواه مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان انتهى. هذا حديث ثابت صحيح أخرجه الجماعة إلى البخاري لم يخرج ليزيد بن كيسان انتهى. يعني الآية إنك لا تهدي من أحببت باتفاق المفسرين نزلت في أبي طالب، وآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين باتفاق الأمة نزلت في أبي طالب. كيف يأتي بعد ذلك إنسان من المتصوفة وغيرهم يقول لا هذه الآية ما نزلت في أبي طالب؟ يعني الحديث هذه كلها نتركها علشان رأيكم وذوقكم ورأيكم وعقلكم. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن نافع الخزاعي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن يحيى العدني حاء وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن سهل النيسابوري قال حدثنا داود بن رشيد بن رشيد قال حدثنا داود بن رشيد قالوا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى عليه. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين انتهى. هذا حديث مجمع على صحته على رسم الجماعة إلا البخاري لم يخرج في كتابه ليزيد بن كيسان استغناء بغيره انتهى. نعم قوله استغناء بغيره ليس معناه أنه ليس هو ضعيف، ولكن لأن هناك وجد من هو أقوى منه فأخذه. نعم أحسن. قال رحمه وتعالى ذكر الفصال التي بني عليها الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن حازم عن أبي غرزة لا أحمد بن حازم ابن أبي أي ابن أبي غرزة قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان انتهى. هذا حديث مجمع على صحته أخرجه البخاري عن عبيد الله مشهور عن حنظلة رواه ابن نمير ووكيع وابن وهب. طبعا هذا الحديث واضح الدلالة على أن الإسلام مبناه على هذه الأركان الخمس، وهذه الأركان الخمس كلها من خصال التوحيد. فشعار التوحيد لا إله إلا الله، علامة التوحيد الصلاة والصوم والزكاة والحج. نعم قال رحمه الله تعالى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي حاء وأخبرنا محمد بن عمر بن جميل قال حدثنا أبو النضر وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي أبو معاذ بن معاذ ماشي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن خطاب عن أبيه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان انتهى. هذا إسناد المجمع على صحته أخرجه مسلم عن ابن معاذ عن عاصم العمري انتهى. عاصم العمري من ذرية عمر بن الخطاب. عن عاصم العمري انتهى. رواه أبو النضر هاشم بن القاسم وبشر بن المفضل عن عاصم العمري قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المطين نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: على يعبد الله ويكفر بما دونه ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان انتهى. وهذا إسناد مجمع على صحته على رسم الجماعة إلا البخاري لم يخرج أبا مالك الأشجعي وهو مشهور عن أبي مالك انتهى. رواه أبو ابن فضيل وأبو خالد الأحمر أتم من هذا انتهى. قال أنبأنا حسان قال حدثنا الحسن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا أبو خالد سليمان بن أحيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم عن ابن نمير انتهى. يعني حديث بني الإسلام على خمس واضح في أن أرضية بنيان الإسلام هو التوحيد، وعموده الأساس الصلاة، ومداده المالي الزكاة، وحمايته وكفه الصوم، وزينته وجماله وتشطيبه الحج. وهذا حتى معقول عقلا. الإنسان إذا أراد أن يبني إيش يحتاج أول شيء؟ أرض. أول شيء أرض. لو بنى على غير أرضه يجون البلدية يهدمون. اسمع إلى قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ بني على غير أرض التوحيد، أعمالهم بنيت على غير أرضية التوحيد. ثم يحتاج إلى الأصل والأساس في البنيان، ثم يحتاج إلى مال في البنيان، ثم يحط حول الحوش حماية أساس الناس لا يتعرضون للبنيان حتى يتم البنيان، ثم التشطيب النهائي فيظهر الجمال في البنيان وهو الحج. ولذلك قال مشايخنا: الحج زينة الإسلام وجمال البنيان وتمامه وكماله. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولكم أركان الإسلام وأركان الإيمان في قلوبنا قلبا وقولا وعملا. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في كتيب صغير للشيخ البريكان بعنوان الفرق الإسلامية، كتيب صغير. خلاصة كلام معبد الجواني أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، عياذا بالله، ينفي العلم، وأن الله لا يشاء الشر، وأن الله لا يشاء الشر، وأن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو ليس مما يتعلق بأفعال ابن آدم. طيب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وين تروح عنها؟ يأولها، يحرفها. فالضلالة ظهرت في مثل هذا الرجل، وهو ممن درس على بعض الصحابة. فلا يغترن إنسان بعلم، وليلجأ إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات. نعم، من أهل العلم من خرجوهم، وهذا هو أحد الأسباب. من أهل العلم من يرونهم من في دائرة المسلمين، كما هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أهل العلم من يخرجهم، كما هو ترجيح شيخنا شيخ ابن باز. فالمسألة دائما المسألة على الأعيان وعلى الفرق، إذا لم تكن يعني جلية تكون فيها أخذ ورد، أما إذا كانت جلية ما فيش. هم يقولون بالصلوات الخمس، هم ما يقولون ما في خمس صلوات، هم يقولون بالصلوات الخمس، لكن يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. إذا هم ما أنكروا صلوات الخمس. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.